قرب له شيء، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قال له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. نعم. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، وضربوا عنقه فدخل الجنة. نعم، جزاك الله خيرا. هذا الحديث الثاني وهو الدليل الرابع في هذا الباب في مسألة الذبح لغير الله عز وجل. وهذا الحديث عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. طب إيش الصوت عندي أنا مقطع؟ وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. طب لحظة أراجع الصوت. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. أنا كنت قطعت وتوقفت لأضبط الصوت لكم. هذا الحديث حديث طارق بن شهاب، هو طارق بن شهاب البجلي الأحمسي، صحابي جليل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحيح أنه صحابي، والثابت بأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك سنبين في بعض المسائل في سند الحديث سنبينها قبل أن ندخل في المتن. الأول أنه صحابي اختلف فيه، لكن الصحيح أنه صحابي طارق بن شهاب، ولكن أيضا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يسمع منه. إذن هذا الحديث المروي عندنا السند عن طارق بن شهاب أن صلى الله عليه وسلم، كان هذا مرسل صحابي، ومرسل الصحابي لابد أن يكون سمعه أو سمعه من صحابي آخر. لذلك الروايات الأخرى تبين بأن هذا الحديث له رواية أخرى عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عن الجميع، فكأنه الرواية من طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، هو مرسل صحابي هنا، ولكنه هو في روايات أخرى عن سلمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال. وأيضا هناك يعني في اختلاف عند المحدثين في هذا الحديث، لأن بعضهم قال هو موقوف على سلمان الفارسي، وبعضهم قال هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف هو موقوف على سلمان أو مرفوع. بعضهم صح، وهو الصحيح لا خلاف فيه أنه موقوف على سلمان، لكن الاختلاف بعد ذلك هل هو له حكم الرفع أم لا. بعضهم قال حكم الرفع لأن المذكور في الحديث هذا لا يعلم من سلمان، لابد أن يكون على إمام الله سلم من دخول الجنة والنار. والبعض قال هو موقوف على سلمان، ثم تكلم على أن سلمان رضي الله عنه كان يعني عنده من الإسرائيليات، فبعضهم قال قد يكون موقوفا على سلمان وسمعه في حق عند قبل إسلامه وقت أن كان نصرانيا من الإسرائيليات ثم رواه بعد ذلك. وبعضهم قال بأنه إن كان موقوفا لسلمان ولكن حكم الرفع. عموما حتى لا ندخل في الخلاف الحديث، لكن احنا نعرض هذه المسألة لمن يتتبع الحديث في روايات أخرى أو يعني يقرأ في الشراح، إما أنه يكون موقوف على سلمان ولو حكم الرفع أنه سمع عن سلم، أو موقوف على سليمان على سلمان وهو من الإسرائيليات. فنقول هو عموما سواء كان من الإسرائيليات أو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يأتي بحكم جديد فلا إشكال عندنا فيه، يعني هو لم يؤصل حكم جديد لأنه هو يستأنس به في الأدلة، يعني الحكم ليس أصالة منشأ بسبب هذا الحديث. مسألة الدخول النار بسبب الشرك ودخول الجنة بسبب التوحيد هذا أصل من أصول الدين عندنا، ولكن هنا يستأنس به المصنف لنبين في مسألة الذبابة الذي قرب ذبابة كأنه ذبح ذبابة، فهذا أتى بأنه قرب ذبابة كما سيأتي معنا في هذا الحديث لغير الله عز وجل. هذه اللفتة الحديثية التي في أو في سند هذا الحديث. أما ندخل في مسألة المتن، بأنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. رجلان كانوا يسيران في طريق ما فأوقفوهم أهل بعض الناس الذين كانوا يعبدون صنم. أو مر رجلان على قوم كانوا من أمم، وفي رواية من بني إسرائيل، يعني إن هو في رواية أخرى التي مرفوعة عن النبي أيضا قال من بني إسرائيل. وسنبين إن هذه في أمم السابقة، لأن سنرد على بعض الإشكاليات في هذا الحديث أيضا. المهم إن مر رجلان على قوم والقوم هؤلاء كانوا يعبدون صنما، فكانوا ما يجوزون أحد. والصنم هذا كما قلنا صنم إما على صورة حيوان أو على أي أو على غير صورة الحيوان، يعني في فرق بين الوثن الشجر ما عبد على غير صورة الحيوان كالشجر والحجر هذا يسمى الوثن، أما ما كان على صورة الحيوان فهو يسمى الصنم. إذا الوثن أعم من الصنم، الصنم على صورة الحيوان، الوثن أي شيء يعبد كان شجر أو حجرا أو حيوانا. فالصنم هو التماثيل أو التمثال. فهم هو كانوا لا يجوز أحد أن يتجاوز هذا الصنم حتى يقرب، حتى يقرب له شيئا، أي يذبح له شيئا، يعني هذا تعظيم، تعظيم لمن؟ للصنم، فهذا كان تعظيما له. فمر رجلان قال لأحدهما أو قالوا لأحدهما، هؤلاء القوم الذين على الصنم لم يجاوزوا هذا الرجلان، قالوا لأحدهما قرب قرب. فقال إيش؟ وانتبهوا لهذا اللفظ، قالوا قرب، قال ليس عندي شيء أقربه، قال ليس عندي شيء أقربه. فهنا اعتذر بإيش؟ بالعدم، يعني اعتذر بأنه ليس عنده شيء يقربه، ما عندي شيء أقربه. وهذه مهمة، لأنه اعتذر بأنه ليس عنده، لم يعتذر بأنه لا يجوز له أن يقدم، إن هذا تعظيم للصنم، لا، قال ليس عندي، ولم يقل لهم بأن هذا كيف أقدم لغير الله، كيف أذبح لغير الله عز وجل، كيف أعظم غير الله عز وجل، قال ليس عندي. احتج عليهم بالعدم، ليس عنده، فقالوا له قرب له ذباب. هذا ليش مهم؟ لأنه لو كان عنده لقرب مباشرة، لو كان عنده لقرب، فهذا يدل على إيش؟ إنه أصالة لا يرى بأسا في ذلك. كان هذه ستفيد جدا في مسألة مهمة سنتكلم عنها، مسألة هل هو كان مكره أم غير مكره، لمن قال أنه مكره ولمن قال لا ولم يكن مكره. تظهر من هذا اللفظ، قال ليس عندي، قالوا قرب ولو ذباب، يعني أي شيء ذبابة. فقرب ذبابة، يعني اذبح ذبابة للصنم، قرب ذبابة للصنم. فقرب فخلوا سبيله فمر، فلما مات دخل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ليس عنده قرب، قالوا قرب ولو ذبابة. فقرب ذبابة فخلوا سبيله فدخل النار. دخل النار لماذا؟ لأنه قرب لغير الله عز وجل، ذبح لغير الله عز وجل، ذبح للصنم، فوقع في الشرك فدخل النار. في رواية وانتبهوا لهذه الرواية أيضا أخرى، قال وكانوا مسلمين. فبعضهم قالوا مسلمين، طب كيف يكونوا مسلمين في وهم مش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني قلنا الإسلام يوصف على المرء في زمن النبي في غير زمن النبي، لأن الإسلام جاء به موسى وجاء به عيسى وجاء به إبراهيم عليهم السلام، عليهم صلاة الله عز وجل سلامه. فإذا ليس في هناك إشكال. فقال كان مسلمين، وهذه مهمة جدا في رواية كان مسلمين، قد أتى بها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وإن كان له كلام في هذا الحديث لكن جمع الروايات كلها، وهذه مهمة، جمع الروايات في هذا. قال منه وكان مسلمين، يعني يبين أنهم في الأصل كانوا مسلمين، لذلك لما دخلوا النار كفر بدخوله النار، وهذه مهمة جدا. لو لم يدخل النار بسبب كفره الأصلي، بل دخل النار بسبب تقريبه الذبح لغير الله عز وجل، أو تقريب الذبح للصنم. فقالوا إنه كانوا مسلمين، وهنا النبي قال فدخل النار، دخل النار بهذا الفعل دلالة على أن الذبح لغير الله شرك أكبر، فدخل النار بسبب هذه الذبابة. ثم قيل دخل النار بسبب هذا الشرك وهذا الذبح. وهنا المسألة مهمة جدا، دخل النار في ذبابة، يعني المسألة ليست في عظم المقدم بل المسألة في المقصد، وهذا تدل على أن أهل الشرك كانوا أو هؤلاء القوم الأصنام هم ما يهمهم ماذا يقدم، وهذا الأصنام في كل مكان، أهل الشرك والبدع هو يهمه المقصد في قلبه أنه يعظم هذا الصنم. يعني هو قال له إيش؟ قدم ولو ذبابا، يعني المسألة حتى إيش؟ حتى ذباب سنتركك. يبقى المسألة عندهم ليست في عظم الشيء الذي ستقدمه، المسألة عندهم فأن يكون عندك في قلبك وفي مقصدك تعظيم هذا الصنم. وهذه مسألة هم ينظرون إلى إيش؟ المقاصد، وهذه مهمة، والمعاني لا ينظرون إلى الظواهر. هذا هؤلاء أهل الكفر، وكذلك نعم أهل نحن أيضا ننظر إلى المقصد. لذلك قلنا بأن هو لو لم حتى ولو لم يكن عنده شيء لم يقل قال إيش من كلامه بين بأن مقصده من لا مانع عنده بأن يقدم غير الله، لأنه قال لهم ليس عندي شيء، بخلاف الرجل الثاني الذي سيأتي معنا الآن. وهم ما كان همهم أن يقدم شيئا عظيما، بل كان همهم فقط أن يقر بأنه يقدم هذا الصنم حتى لو ذبابة. هذا دل على أن هم ينظرون إلى المقاصد والمع، ولذلك هذه مسألة مهمة جدا، لأن النظر للمقصد. لذلك إحنا قلنا بأن الذبح أصالة هو إيش تعظيم وقربة، فهنا المقصد يا بني حتى وإن سميت الله ولكن كان مقصدك للبدوي للمقبور للعظيم للسلطان تقربا إليه، فهذا تقع فيه الشرك، وإن ظاهر المسألة أنك قد سميت الله عز وجل على الذبيحة. فنقول قالوا للآخر قرب، قال ما كنت لو قرب لأحد شيئا دون الله دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة. هذا الفارق بين الأول والثاني. الثاني موحد، قال ما كنت لو قرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، يبين بأن هذا الرجل من أهل التوحيد الخلص، لأنه رفض أن يقدم غير الله ولو شيء صغير، قال له لأحد شيء دونه فضرب عنقه فدخل الجنة. فهذا دخل النار بالشرك بالذبح لغير الله عز وجل، وهذا الشاهد من الحديث، وهذا دخل الجنة بتوحيده لله عز وجل وإن ضرب عنقه ولم يقدم شيئا لغير الله عز وجل. هذا يبين أن عمل القلوب هو المقصود، لأن ظهر من قصد هذا الرجل الأول بأنه غير موحد لله عز وجل فنال ما ناله، وظهر من الثاني، وإن كان الظاهر ينضح على الباطن أو الباطن يظهر ينضح على الظاهر بأنه في تلازم بين الباطن وبين الظاهر، لابد أن يكون هناك تلازم. قال الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم استووا فلا تختلفوا في الصلاة فتختلف قلوبكم، فربط النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهذه مسألة مهمة جدا، صلاة الجماعة استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، بين بأن اختلاف الناس في استواء الصفوف دلالة على اختلاف القلوب، وهذا يبين التلازم بين الظاهر وبين الباطن. فهذا الرجل الذي قدم قال ما قدر قدم ما عندي شيء، هذا بين بأن القلب والمقصد كان أنه مقر على هذا الأمر الذي هو غير الله عز وجل. هذا المسألة استشكل فيه بعض أهل العلم، ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه في هذا الحديث، فإنه قال بعضهم قال أولا الرجل الذي ضرب عنقه وقدم ذبابا، قالوا كيف يدخل النار أولا في هذه التي سنأتي معها، قالوا كيف يقدم كيف يدخل النار في الذبابة وهو في من باب المكره، كأنه أكره. هم يقولون بعض أهل العلم قالوا كأنه أكره، وهذا الشيخ الألباني رحمه الله عليه أيضا تكلم في هذا الكلام، قال عندي فيه إشكال، قال كأنه هو إن كان أكره. وبعضهم قال بأن يعني الشيخ أيضا مع أنه روى هذه الروايات لكن رأى بأنه رأى من الرجل الثاني ضرب عنقه بعد الأول، الرجل الأول ضرب عنقه أولا ثم الثاني، مع أن الرواية بينها في الترتيب بأن الأول قدم والثاني الذي قتل، فهو الآن هو قالوا بعضهم إيش هو أكره، فكيف يكره ونحن عندنا في شرعنا أن يجوز إذا أكره المرء إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فيجوز إن أكره، وكما جاء في حديث عمار قال وإن عادوا فعد، وجاء في حديث أيضا معد المسلم الكذاب أو من في حديث سلم أنه بعضهم قال بأن رجلان أوقفهما فقال لهم تشهد أني محمد رسول الله، قال أشهد، قال وتشهد أني رسول الله، قال لا أسمع لا أسمع، فقتله. وقال للثاني تشهد أن محمد رسول الله، قال نعم، قال وتشهد أني رسول الله، قال نعم، فرجع فخلى سبيله، فرجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا فحكى له، قال أما الأول فقد دخل الجنة بإيمانه وأما أنت فقد أخذته بالرخصة. فقالوا إذن في ديننا في شرعنا رخصة بأن المرء إذا أكره على الكفر وقلبه مطمئن الإيمان لا يؤخذ بذلك كما فعل، بل هو يؤجر أيضا لأنه أخذ برخصة وقلبه مطمئن الإيمان. فإما أن يقال بأن لو افترضنا بأن من يقول بأن هذا أكره فنقول كان هذا في شرع من قبلنا لا يجوز، وأما في شرعنا فيجوز، وهذه تبين أنه قال في إحدى الروايات كانوا في بني إسرائيل. فنقول إن قلنا معكم بالإكراه فنقول لأن مدام ثبت الحديث، لماذا نقول ذلك؟ الحديث ثابت الآن وصح، فإن ثبت الحديث وصح فلابد لنا أن نرد، فإما أن نقول بأنه مكره فنقول حتى لو قلنا معكم بأنه مكره فهذا في الشرع ليس بشرعنا، ولكن شرعنا جاء ناسخ لهذه المسألة وقد أصبحت رخصة لنا وكانت عزيمة عندهم أو لم تكن عزيمة كانت عزيمة عندهم أنه لا يجوز لهم أن يعني يكرهوا حتى لو أكرهوا في الكفر ليس لا يقبل منهم ذلك. هذا لمن قال مكره وبعضهم لم يقبل قالوا لا لا يظهر بأنه مكره يعني لو قلنا مكره في الأمر هين حتى ما يشكل عليك أحد يقول طب هو مكره نقول هذا في شرع من قبلنا وقد جاء شرعنا بناسخ هذه المسألة. لو بعضهم قال لا لا نقبل أنه مكره والذين قالوا لهم وجهة لأنه من سياق اللفظ الذي قلتها لكم اضبطوها لما قالوا له قدم قال لم أكن ليقدم قال ليس عندي شيء. هذه اللفظة جعلت بأن الباطن والمقصد عنده لم يكن إنكارا مثل ما قال الرجل الثاني لم أكن ليقرب أحد لأحد لغير الله لا قال ليس عندي شيء تحجج بأنه ليس عنده شيء لذلك قال له قرب ولو ثوابا. فظاهر أنه في أول الأمر لم يكن مكره لما قالوا له لم يكن مكره لكنه هو احتج بالعدم فدل ذلك أنه لا إكراه بل هو يظهر من قلبه أن الله عز وجل اطلع على قلبه وعلم أنه مقر بهذا الشرك لذلك دخل بسبب الجنة. فإما أن نقول لو كان مكرها فشرع كان من شرع من كان قبلنا وجاء شرعنا بنسخ ذلك وأما أنه كان لم يكن مكرها لأن اللفظ يبين أنه كان يعني يجوز أن عنده يفعل ذلك لأنه قال ليس عندي شيء لم يتحجج بغير ذلك. المسألة تفهمنا هنا بأن الرجل كما سيأتي معنا كان مسلما هذا الذي دخل النار كان مسلما يعني في رواية أخرى كان مسلمين والنبي لما قال دخل الجنة رجل في ذباب أي دخل الجنة من أجل الذباب الذي قدمها لم يدخل الجنة بأنه كافر بعضهم قال هو دخل بكفره نقول لا هو كان مسلما وكفر بهذا العبادة وهذا الذبح الذي قربه لغير الله عز وجل لذلك نقول لذلك نقول بأن من قرب الذبح لغير الله عز وجل تعظيما قد وقع في الشرك وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. نقول الفوائد حتى نختم الباب اعطرنا بس الباب ما كان مجزأ الله أعلم نختم هذا باب المسائل سأقرأ على المسائل حتى يعني نسرع فيها. قال تفسير فيه مسائل إن صلاتي ونسكي تفسير قول الله إن صلاتي ونسكي قد بينا فيها معنى الآية والشاهد منها في هذا الباب بأن الذبح وهذا الباب انتبهوا لي هذا باب المقاصد يعني ليس هذه المقصد هنا بأن الذبح لا يكون إلا لله عز وجل فهذا التحريم تحريم مقاصد بأنه المقصود الشارع بأن العبادة هذه لا تكون إلا لله عز وجل لذلك جاءت في قوله تفسير إن صلاتي ونسكي وفي قوله سبحانه وتعالى إن تصلي ربك وانحر هذه الآيتان عمدة في التأصيل أولا بأن الذبح عبادة لله عز وجل الأولى ببيان بأن بذلك أمرت إن الصلاة والنسك حكمها حكم واحد لله لا من الاستحقاق لله عز وجل والآية فصلي ربك وانحر أمر من الصلاة تكون لله والنحر لا يكون إلا لله فدل ذلك على عبادة لن تكون إلا لله عز وجل أن الذبح عبادة لله البداء بلعنة من ذبح لغير الله وهذه تبين بأن كل شيء في الشرع مقدم في التوحيد وفي نفذه في الشرك عندما يأتي اللعن تجد أن اللعن في الشرك يقدم على غيره من اللعن وفي التوحيد يقدم أيضا على غيره من العبادات وهذا هو أعظم العبادات التوحيد وأعظم الكبائر والذنوب هو الشرك لله عز وجل لذلك في اللعن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أو بدأ في من ذبح لغير الله بدأ في الأهم أو في الأعظم ثم أتى بعد ذلك كما جاء في الكتاب وقدر ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ذلك أيضا هنا في هذا الحديث لعن الله عز وجل أو لعن من ذبح لغير الله ولعن من بعد ذلك أيضا من لعن والديه. الرابعة قال لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك بيّن ذلك بأن اللعن إما يكون مباشرة أو بالتسبب. الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب في حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك وقد بيّن ذلك أيضا. السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وبين حق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير هذه مسألة مهمة جدا قد بينها لابد أن يعني يقع فيها كثير من الناس هذه حقوق وقد بين النبي من اتطع شبرا فقد شبرا يعني يطوق به يوم القيامة بسبع أراضين. فهذه المسألة مسألة الأراضي، أصحاب الأراضي سواء أراضي زراعية أو أراضي مباني أو غير ذلك، أو لهم حدود مع الجيرة، لابد أن ينتبهوا لهذه المسألة حتى لا يدخل في هذا اللعن. السابعة، الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المحاصي على سبيل العموم، والذي بيناها قلنا بأن هذا المصنف رحمة الله عليه يبين هذا ضابط مهم جدا جدا جدا. أقول يقع فيه كثير من الإخوة الذين لا ينضبطون مسألة الفرق بين النوع وبين العين، فيرى المرء على طاعة على أو على معصية، ناسب على معصية ودم فيلعنه مباشرة. نقول له يا أخي فرق بين العين والنوع، قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، بل عندما لعن النبي صلى الله عليه وسلم معين نزل قوله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء. فلا بد أيضا أنك تفرق، تلعن على العموم ولا تعين، لأنك من أنت حتى تنزل هذا الحكم على هذا المخلوق؟ من أنت حتى تقول أنت ملعون لشخص؟ تقول لعن الله من يفعل ذلك، لكن أنت تعينه بأن قد طرد من رحمة الله، وما أدراكه بأن الله عز وجل يتوب عليه بعد ذلك أو يحسن توبته، بل كانوا في الشرك ودخلوا الإسلام وأحسنوا في عملهم في الإسلام. فليس للمرء أن لابد أن ينضبط ويفرق بين لعن المعين، ولأن هذه من مسائل الخوارج، المسائل التي يعني الخوارج أيضا يقعون فيها، يفرقون بيننا بين لعن المعين ولعن النوع. هذه القصة العظيمة الثامنة، والقصة العظيمة هي قصة الباب وهي قصة الرجلان. هذه قصة لا شك لما فيها ما فيها من الفوائد ومن العبر قد بيناها، وفيها أكثر من ذلك أيضا. التاسعة، قال كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. هذه كأنه يقول يعني أو هنا قول دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا، كأن هنا الفوائد هو يلمس ليش الشيخ رحمه الله عليه بأن هذه المسألة مكره، وعلى ذلك إذا قلنا بأنها مكره فهو يكون إيه الشرع من قبلنا، يعني إيش؟ وهنا رد بعض الشراح على هذه المسألة قالوا لا، ويبدو أنه لم يكن مخلصا، وهذا يظهر من أنه قال ليس عندي شيء كما فصلنا، لكن كأن هذه الفائدة الشيخ يعني يثبت بأنه دخل تخلص من الشر، كأنه يرى بأنه قد أكره وأن ليس في حقهم في زمنهم أن الكفر لم يكن الإكراه بنطق الكفر أو فعله لم يكن رخصة في دين أو في شرع من قبلنا. الحادية عشر، العاشرة، معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلب على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. هذه مسألة مهمة جدا، وهذا الفارق بين المؤمنين بعضهم وبعض، وبين درجات الإيمان، قدر الشرك في قلب المؤمنين. لأنه قال كيف صبر على القتل، قتل وصبر على القتل وإزهاق روحه ولم يفاقه ويوافقهم على هذا الطلب أن يقدم لغير الله شيئا مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. هذه فيه نظر، لأنه ليست المسألة في الظاهر، هم قالوا قرب ولو ذبابة، والذبابة ليست المسألة عندهم، يعني هي مسألة ليست في الظاهر، لأنه لو قدم الذبابة في الظاهر دل ذلك على أنه إلا أن يقول يعني نقول في شرعنا هذا بأنه سيقدم ظاهرا ولا يقصد ذلك قلبه على الرخصة، أنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن مع ذلك بعض أهل المؤمنين من أخذ بالعزيمة وبعضهم من أخذ بالرخصة، فمن لم يقدم شيئا في زمننا في شرعنا نقول هو يتكلم عن الشرع من سبق، لأن الرجل أخذ، إما نقول إن الإكراه ليس كان في حقه فبالتالي هو أخذ بما هو عليه وقد قدت يعني قتل وقد أتى بما عليه وليس برخصة شرعنا الآن اللي هو الإكراه، أو يبين بأن المسألة إخلاص قلبه كان مخلصا. هذا هو صحيح، إنه قال لم أكن ليقدم لأحد لغير الله عز وجل شيء لأحد لغير الله عز وجل. هو المهم الشاهد هذا الحديث إيه؟ بأن كلما ارتقى المرء في قلبه عظم الشرك، لذلك كما قال أنا صدرنا وأرضاه في زمانه قال إنكم تعملون أعمالا، في معنى الحديث إنه في معنى الأثر قال إنكم تعملون أعمالا تظنونها يعني من هي من الأشياء البسيطة الهينة، كنا نعدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المبيقات. وهذا الفارق بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبين من تبعهم وتبعهم إلى يومنا هذا، كانوا أعمالا أنتم يعني هم يرونها من الأشياء الدقيقة الخفيفة، كان يعني في زمن أنس بعد يعني أنس أكثر الصحابة تعميرا رضي الله عنه يبين بأن هؤلاء بأنكم تعدون هذه الأعمال من الدقائق شيء بسيط، لكن هي عندنا في زمن النبي مبيقات. وهذا تبين الفرق بين كل من كان المرء مخلصا في إيمانه يعظم التوحيد ويعظم أن يقع في الشرك ويرى دقائق الأمور كبيرة عنده، لأنه هو إيمانه في قوة وفي متانة. وكلما رق الإيمان ورق الدين في قلوب الناس كلما استهانوا بأشياء يظنوها كما قال أنس يظنوها من الدقائق أو من وهي عندنا من الموبقات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تبين قدر الشرك في قلوب المؤمنين وكيف أن المرء يعظم توحيد الله عز وجل ولا يقبل بغير ذلك. الحادية عشر أن الذي دخل النار مسلم، وهذه مهمة لأن لو كان كافرا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم دخل النار في ذباب، وقد بيناها هذه مهمة لأنه ليس لأنه مهمة لأنه من يشكل عليك يقول لا هو أصله كان كافر لم يدخل بسبب هذا، يقول لا دخل بسبب الذبح لغير الله عز وجل وإن كانت ذبابة. يعني المسألة ليست في عظم الذي قد كبره أو صغره، لكن المسألة في أنه قد قدم لغير الله عز وجل فدخل النار في هذه دخل النار في هذه الذبابة وإن كانت قليلة ولكنه قد دخل بسببها النار، فهو كفر بالفعل. وهذا الشاهد بأن الذبح لغير الله شرك أكبر، وهذا هو الذي المقصود لأنه دخل بسبب الكفر. الثانية عشر فيه شاهد الحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار من خزيزة. هذه طبعا الله المستعان هذه مهمة لأنه الجنة أقرب لشراك نعلكم والنار الاثنين في طريق، فهذا دخل بعمل الجنة وهذا دخل بعمل النار في لحظة من اللحظات. هذا رفض أن يقدم شيئا لغير الله عز وجل فدخل الجنة، وهذا قدم عمل عملا طوال رحلته وجاءت العبرة بالخواتيم ثم ختم عليه بما ختم عليه فدخل النار. فالجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك فلا يستهين أحد. فالمسألة بالخواتيم الله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا جميعا وأن يميتنا على لا إله إلا الله وأن يجعلنا موحدين لله عز وجل نلقاه مخلصين بتوحيده لا ليس فيه شائبة من الشرك ولا غير ذلك، اللهم أمين. الثالثة عشر معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعلى حتى عند عبرة الأوثان، وهذه قد بيناها. هم ما قصدوا الذباب، ما يفرق معهم الذباب، لكن أرادوا أن يتأكدوا بأن قلبه قد عظم هذا الصنم. فالعبرة بالقلوب كما ان الله عز وجل كما قال في الحديث الصحيح ان الله ينظر ايش؟ لا ينظر الى صوركم واعمالكم، ان الله ينظر الى قلوبكم، ان الله لا ينظر الى صوركم وينظر الى قلوبكم. فالمساله مدار الامر على القلب، القلب هو اصل كل شيء. وقلنا الاصل المسائل هو القلب، والقلب ينضح على الظاهر، ما كان في القلب لابد ان ينضح على الظاهر بالعمل. فالمقصود المساله هو القلب، لذلك وهذا هو حتى عند الأوثان كانوا ينظرون إلى القلب، لذلك هم قالوا لو قرب ولو شيء، ما يهمهم فقط أن يتأكدوا أنه قد عظم صاحب هذا الصنم، وحتى وإن كان لم يقدم إلا شيئا يسير. هذه آخر المسائل في هذا الباب المهم جدا، نختم ختمنا بهذا الباب ونقف عند الباب الذي يليه إن كان هو تتم له، لكن الوقت لا يسمح لا يذبح فيه لله لمكان يذبح فيه غير الله، نرجعه الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يعني إن كان في سؤال أو اثنين فقط حتى نستطيع أن ندخل في الفقه، أنا أطلت حتما يعني نحرم من درس الفقه فقط، يعني سؤال أو سؤالين إن كانت للضرورة فقط يعني.